بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التشديد في البول. قال: حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه: باب في التشديد في البول. والمقصود من هذه الترجمة يعني بيان ما فيه من الوعيد، لأن التشديد يعني معناه بيان أنه أمر شديد وأمر عظيم وفيه وعيد شديد، فهذا هو مقصود من الترجمة، يعني بيان خطورة ذلك، وأنه شيء عظيم وشيء خطير وأن فيه وعيد شديد. وأورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. والمقصود أن كون صاحبي هذين القبرين أنهما يعذبان في قبورهما بسبب عدم التنزه من البول، وكذلك بسبب المشي أحدهما لا يستثن البول والثاني يمشي بالنميمة، يدل على خطورة ذلك وشدته، وأن فيه هذا الوعيد، وأنه فيه صاحبه مستحق لعذاب القبر، وأن الذين الذين مر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان بالفعل، فقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، أطلعه على أنهما يعذبان، وأطلعه على سبب العذاب، وذلك بوحي من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وإنما الله تعالى يطلعه على ما شاء من غيبه، ولا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا العذاب، وأطلعه أيضا على سبب العذاب، أطلعه على أن هذين يعذبان، وأن أحدهما يعذب بسبب عدم تنزه من البول، والثاني يعذب بسبب مشيه بالنميمة، وهذا يدلنا على خطورة هذين الذنبين، وأنهما عظيمان، وأنهما من الكبائر، لأن التعذيب بعذاب النار بعذاب القبر يدل على أن الشيء الذي يعذب عليه من الكبائر، أنه من الكبائر، وأن الله عز وجل يدل على أن الله عز وجل يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وهذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، ولكنه لا يعلم كل الغيوب، فإن كل الغيوب لا يعلمها إلا الله عز وجل، والساعة علم قيامها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهذا ما اختص الله تعالى بعلمه. وفي ذلك أيضا إثبات عذاب القبر، وأن المستحق للعذاب يعذب في قبره، وأن العذاب يكون قبل يوم القيامة، الذين يعذبون في قبورهم يعذبون بعد موتهم وقبل قيام الساعة، ولكن إذا قامت الساعة الكافرون الذين يعذبون في قبورهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، كما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما بالنسبة للمسلمين فقد يكون العذاب في القبر من المكفرات ومن الأشياء التي تجعل الإنسان يسلم من عذاب النار, وأن يكون حصل عذابه في قبره, أن حصل نصيبه من العذاب وهو في القبر. وأما الكافر فإنه يعذب في قبره ويعذب في النار كما في هذه الآية الكريمة في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, يعني قبل يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, فينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وقوله صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال جاء في بعض الروايات أنهما جديدان, وهذا يدل على أنهما من المسلمين. جاء في بعض الروايات أنه بالبقيع, والبقيع هي مقبرة المسلمين. فهذا يشعر بأنهما مسلمان وأنهما يعذبان بسبب هذا الذنب. وأما بالنسبة للكفار فإن عندهم شيء أكبر من تنزه من عدم التنزه, بل أكبر من نشر النميمة, وهو الشرك بالله عز وجل والكفر بالله, وهو الذنب الذي لا يعتله ذنب ولا يساويه ذنب ولا يدانيه ذنب, فهو أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأبطل الباطل الذي هو الإشراك بالله عز وجل. وهم يعذبون على تركهم الأصول الذي هو التوحيد والإيمان بالله وعدم الإشراك به, وأيضا على قول بعض أهل العلم وأنهم مخاطبون بالفروع أيضا يعاقبون على ترك الفروع, ولكن ذلك العذاب ليس استقلالا وإنما تبعا, فهم يعذبون على ترك الأصول ويعذبون على أيضا عدم قيامهم بالفروع, ولكنهم لو أتوا الفروع دون الأصول فإنها لا تنفعهم لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي مسألة كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة وأنهم يعذبون على تركها أو لا يعذبون في خلاف بين أهل العلم, منهم من قال إنهم مخاطبون بفروع الشريعة وهذا هو الأقرب والأوضح, ولا يقال إنهم لو أتوا بها نفعتهم بدون الإيمان والتوحيد وترك الشرك فإنها لا تنفعهم, لأن أي عمل يعمله الإنسان وهو لم يأتي بالتوحيد ولم يأتي بالإيمان بالله ولم يأتي بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فإنه لا ينفعه أي عمل يتقرب أي قربة, وأي عمل هو قربة ما لم يكن مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله هو ما يعذبان في كبير, أي ليس الذي يعذبان به يعني شيء يعني يصعب عليهما التخلص منه, والشيء الذي وأنهم لا يتمكنون من التخلص منه والعمل الذي يسلمهم منه, بل ليس كبيرا عليهما وليس عظيما عليهما, ولكنهما وقعا في ذلك الذنب وهو كبير عند الله عز وجل وعظيم عند الله عز وجل, ولهذا استحق من فعله أن يعذب بعذاب النار. ثم إن المعذبين في قبورهم يعذبون بعذاب النار, وقد جاء في حق آل فرعون الآية التي ذكرتها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, فهم يعذبون بعذاب النار. وقد جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الذي قدر موفقا ومسددا عند السؤال فإنه يجيب بالجواب الذي يثبته الله عليه ويكون بذلك سلم ونجا, فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها, وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وهذا يدلنا على وجود الجنة والنار الآن وأنهما موجودتان, وأن النعيم حاصل لمن يستحقه في البرزخ, والعذاب حاصل لمن يستحقه في البرزخ, ولا يقال أن عذاب النار لا يكون إلا يوم القيامة, وقبل ذلك فإنه لا يعذب بها, وكذلك نعيم الجنة لا يكون يوم القيامة, والنعيم إنما يكون بعد ذلك, وقبل ذلك ليس هناك تنعيم, بل التنعيم حاصل والتعذيب حاصل قبل يوم القيامة, وذلك في نعيم القبر وعذابه كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في يعني في الروايات في بعض الروايات حديث ابن عباس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة من الرطلة وشقها قسمين وغرز في كل قطعة في كل قبر منها قطعة, وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه, لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه, يعني يحصل التخفيف لهما في هذه المدة التي هي مدة كونهما رطبتان, لا أن الرطوبة هي التي يحصل بها التخفيف, وأن ما في الجريد من الرطوبة يحصل بها التخفيف, وإنما المقصود من ذلك المدة التي هي مدة جفافهما, يعني إلى حين جفافهما وإلى المدة التي يحصل بها جفافهما فإنه يخفف عنهما العذاب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل رجاء أن يحصل التخفيف لكل منهما المدة التي تكون بين ذلك الوضع وبين حصول الجفاف لتلك الجريدة الرطبة التي شقها نصفين. ثم إن مثل هذا العمل لا يجوز فعله للناس, هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الغيب وأطلعه على من هو معذب وأطلعه الله على سبب العذاب, والناس لا يعرفون من هو معذب ومن هو منعم, وليس لهم أن يفعلوا ذلك. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم القدوة والأسوة وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون ما فعلوا ذلك, فدل هذا على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم, وأنه لا يتعداه إلى غيره, وأن ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من وضع الخوص ووضع الزهور ووضع يعني أشياء يعني رطبة وأشياء من النبات على القبر, كل هذا من البدع المحدثة التي لم يأتي شيء ما يدل عليها, والذي حصل في هذا الحديث إنما حصل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق شخصين عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان وعرف سبب عذابهما, وأما الناس فإنهم لا يعرفون من المنعم ومن المعذب, وإنما عليهم أن يدعوا الله للأموات وأن يستغفروا لهم إذا كانوا مسلمين, وإذا كانوا كفارا فإنه لا يدعى لهم ولكن يتذكر الموت برؤية قبورهم, وأما الدعاء والاستغفار فإنه لا يكون إلا المسلمين دون الكافرين, لأن الكفار لا يستغفر لهم ولا يدعى لهم الذين قد ماتوا على الكفر, وأما من كان حيا فإنه يدعى له بالهداية. قال حدثنا من الناس النادي بن السري أو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البحراني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر الصحابة الحديث على الإطلاق, وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن حسنة صحابي أخرج حديثه أبو داود والنسائي والماجه. زيد بن ثابت صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي بكرة هو نفيع بن الحارث صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح. ثم ذكر أن منصور بن معتمر رواه عن مجاهد ولم يذكر طاووس كما ذكره الأعمش، كما ذكره الأعمش. وقال أن الترمذي أن رواية الأعمش أصح، يعني التي فيها ذكر طاووس، وليس هناك يعني مانع يمنع من أن يكون الحديث يعني في إسنادين، يعني في الأعمش يرويه عن مجاهد بواسطة وبدون مجاهد عن طاووس. هنا منصور يروي عن مجاهد عن ابن عباس. الثاني نادنا الأعمش يروي عن مجاهد عن طاووس. نعم. يعني أنه يكون سمعه من من يكون الأعمش يعني سمعه من مجاهد، وسمعه أيضا من طاووس عن مجاهد، من مجاهد. مجاهد عن طاووس. مجاهد سمع من ابن عباس. نعم. مجاهد سمعه من ابن عباس، ويعني ال يكون سمعه من مجاهد وسمعه من مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. مجاهد عن ابن عباس، يعني ليس فيه ذكر طاووس، يعني ليس فيه ذكر طاووس، وكل من الطريقان صحيح، يعني لا تنافي بينهما ولا خلاف بينهما، وبعضهما يؤيد بعضا ويقوي بعضا. فإنما يعني قال إن طريق الأعمش إنها أقوى، لأنه ذكر أثرا بعد ذلك أن إيش قال وسمعت أبا بكر محمد بن عبان البلخي مستملي وكيع يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. يعني كونه قارن بين الأعمش وبين منصور في أحاديث الأعمش في أحاديث إبراهيم النخعي، وقال إن الأعمش أحفظ، فيكون على هذا قواه من هذه الناحية، لكونه قدم عليه في روايتهما عن إبراهيم النخعي، رواية منصور والأعمش عن إبراهيم النخعي، رواية الأعمش مقدمة على رواية منصور، يعني ولهذا رجح الترمذي الرواية التي من طريق الأعمش على الرواية التي من طريق منصور، ولكن كما هو معلوم لا تنافي بينهما، فإن هذا روي بهذا الإسناد وهذا روي بهذا الإسناد، ولا اختلاف بينهما ولا تنافي بينهما. ومنصور هو ابن معتمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو قرين الأعمش، وهو إياه من طبقة صغار التابعين. قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع. أبا بكر محمد بن أبان البلخي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. نعم. البخاري وأصحاب السنن. يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. وإبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. ما لم ذكر، لكن لما قدم يعني الأعمش على منصور في روايته عن روايته عن إبراهيم، يعني معنى ذلك أن جانب الأعمش يكون أقوى من جانب منصور. يقول يا شيخ العذاب بالنار في القبر معناه أن الجنة والنار قد تكون في الأرض. معلوم أن أمور البرزخ يعني هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يعرف كنه ولا كيفيته ولا يبحث عن ذلك، والله عز وجل على كل شيء قدير. وكذلك الجنة أيضا، لأنه لا فرق بين الجنة والنار، الجنة يصل النعيم فيها إلى القبر، والنار يصل فيها العذاب فيها إلى القبر، يفتح باب الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها, ويفتح له باب النار ويأتيه, والآخر يفتح له باب النار ويأتيه من حرها وسمومها. فأمر البرزخ لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن ما في السماء أو في الأرض يصل إلى من في القبور بقدرة الله عز وجل ومشيئته, ولا يقال يعني كيف هذا يكون وكيف كان. الله على كل شيء قدير, يعني يوصل يعني هذا إلى هذا وهذا إلى هذا, والله عز وجل على كل شيء قدير. يقول فضيلة الشيخ, أليس الاستتار باللغة هو الاختفاء من الناس وستر العورة؟ أو هذا من معانيه, هذا من معانيه, لأنه يعني يستتر يعني لا يجعل وقاية أو لا يتوقع يعني من البول, بمعنى أنه لا يحسب حسابا للتنزه, ويعني بحيث يعني يجعل شيء يحول بينه وبين وصول البول إليه, بأن مثلا لا يبالي أن يبول مثلا على حجر فيتطاير عليه الرشاش وكذا, ولا يبول على تراب حتى يشرب البول, أو أنه يأتي إلى مكان يستقبل مكانا عاليا ثم ينزل عليه البول, ولا يأتي إلى مكان عال يكون فيه ثم ينزل البول, يعني ما نزل لا يأخذ الأسباب الذي تقيه. وجاء في بعض الروايات يستنزه, وهي بمعنى يفتكر الذي يعني من لا يجعل أو لا يتخذ يعني أو يحسب يعمل على أن يأخذ بما فيه الوقاية من البول والسلامة منه. يقول حفظك الله, هل يوجد حديث على أن عذاب القبر للمسلم يكون كفارة لذنوبه؟ أنا قلت أن الإنسان قد يكون نصيبا من العذاب هو العذاب في القبر, العذاب في القبر وفي الدار الآخرة يصل من عذاب النار, يعني فيكون نصيبا من العذاب أن يكون في قبره. وقد ذكر العلماء أن من أسباب يعني مغفرة الذنوب والتجاوز 10 أسباب ذكرها شارح الطحاوية وغيره, وذكر منها عذاب القبر. يقول ما المقصود بقوله يعني 10 أسباب السلامة من العذاب يعني في الدار الآخرة, وذلك منه أن يحصل العذاب في قبره ويكون هو نصيبه بحيث لا يعذب بعد البعث والنشور بأن يدخل النار, فيكون نصيبه حصله قبل البعث والنشور أي في البرزخ. يقول ما المقصود بقوله المستملي وكيع؟ المستملي هو الذي يكون مع المحدث يعني يأخذ عنه ويبلغ, يأخذ عنه ويبلغ, ويعني ولهذا ذكروا في حديث وفد عبد القيس, ذكر الحافظ بن حجر في وفد حديث وفد عبد القيس أن ابن عباس قال لأبي جمرة نصر بن عمران الخبعي, أقم عندي أجعلك شيئا من مالي لتبلغ عني الناس, يكون معه بحيث يعني يبلغ الذين لا يعني لا يسمعون أو لا يسمعهم المحدث. قال الحافظ بن حجر في شرحه, وفي هذا حجة لاتخاذ المحدث المستملي, قال وفي هذا حجة وفي هذا دليل لاتخاذ المحدث المستملي أي الذي يساعده على إبلاغ حديثه ويكون عونا له عند التحديث. يقول لو كان مسلمين فلماذا لم يخفف عنهما بالجريدتين إلى يوم القيامة؟ هذا من الأشياء التي قيلت أن يعني أنهما احتمل أنهما كافرين, أنهما كافران, وذلك أن الكافر يعني قد يخفف عن العذاب يعني فترة, كما حصل لأبي طالب أنه خفف عن العذاب فصار في رحضه من النار يغلي عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه. ولكن جاء في بعض الروايات أنهما قبران جديدان, وجاء في بعضها أيضا أنه كان في البقيع، وهذا يدل على أنهما مسلمان. ومعلوم أن الأمر إذا كان مسلمين لا شك أن كون يشفع عنه يشفع لهما في تخفيف العذاب، ولو كان مدة يعني قصيرة لا شك أن ذلك نافع لهما وذلك في مصلحتهما. هل في الحديث دليل على من قال أن الذنوب لا تضر الإيمان؟ لا يقال دليل عليه الذنوب لا تضر الإيمان. إيه؟ الذنوب لم تصل إيمان، الذنوب لم تصل إيمان، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، فالذنوب تنقصه والطاعات تزيده. هل صح حديث أن المسلم إذا مر بقبور الكفار يبشرهم بالنار؟ ورد في هذا الحديث، ورد في هذا الحديث. يقول الأخ فائدة عن الشيخ ابن عثيمين غفر الله له، يقول من وضع زهورا أو شيئا رطبا على قبر مسلم فقد أساء إلى ميته، كأنه يقول هو يعذب. يعني معناه أنه يعني معناه أن فعل هذا لأنه يعذب، لا شك أن هذا إساءة، ولكن قد يحصل الإنسان يعني يفعله ويقول إن كان يعذب فينفعه، ولكن العمل كله في حد ذاته محرم وغير سائغ لأنه ليس هناك شيء يدعو عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب النضح من بول الغلام قبل أن يطعم النضح من بول الغلام قبل أن يأكل الطعام ويتغذى بالطعام، وإنما يتغذى باللبن ما دام يتغذى بلبن أمه، فإن نجاسته يعني مخففة ويكفي فيها النضح والرش دون غسل، يكفي فيها الرش والنضح دون غسل، بأن يرش عليها ماء أو ينضح عليها ماء، ولا يعني يكون الحكم في ذلك الغسل. وهذا بخلاف الجارية التي لم تطعم، فإن الحكم فيها أنها يغسل من بولها، يعني كما يغسل من بول من أكل الطعام من الصبيان ومن الذكور والإناث. وهذه من المسائل التي يفرق بها بين الذكور والنساء في الأحكام، لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام، الأحكام التي تأتي للرجال هي للنساء، والنساء تأكل للنساء هو للرجال، إلا ما كان يختص بالنساء من أمور لا علاقة للرجال بها، وما عدا ذلك فإنهم متساوون إلا إذا جاء دليل يميز بين هذا وهذا، كما في هذا الحديث الذي فيه أنه ينضح من بول الغلام، وجاء في حديث أخرى ويغسل من بول الجارية، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وهي من المسائل التي فيها التفريق بين النساء والرجال في الأحكام. والأصل كما قلت هو التساوي، لا فرق بين رجل وامرأة في الحكم إلا في الأمور تختص بالنساء ولا علاقة للرجال بها، وكذلك فيما جاء نص في التفريق بين النساء والرجال بحيث يكون الحكم في حق الرجال يختلف عما هو في حق النساء. وجاءت الشريعة أمور عديدة، منها الأمور الخمسة التي فيها المرأة على النصف من الرجل، فيها على النصف النساء على النصف من الرجال فيها في أمور الخمس، وهي الشهادة رجل وامرأتان يعتبرون شهداء، وفي العقيقة الغلام شاتان والجارية شات، وفي الدية المرأة على النصف من الرجل، وفي العتق يعني من اعتق عبدا كان فكاكا من النار، ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكا من النار، والخامسة الميراث للذكر المتحضر الأنثيين. فهذه خمس يعني مسائل فرق فيها بين النساء والرجال في الأحكام، وجعلت النساء فيها على نصف من الرجال، وهناك أمور أخرى أيضا جاء التمييز فيها بين الرجال والنساء مثل تولي المناصب والولايات، فإن النساء لا تحصى لا يصلح لحقهن ذلك، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عن ابنة كسرى لما ولوها قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك فيما يتعلق بالوقوف على الجنازة الإمام يكون عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، وكذلك أمور أخرى جاءت الشريعة فيها في التفريق بين الرجال والنساء، وقد ذكرت منها ما يقرب من 20 يعني مسألة، وذلك في القواعد المنطقة في زائدة رقم 483 زائدة رقم 483، فإني ذكرت مسائل متعددة مما يفرق فيها بين النساء والرجال في الأحكام جاءت بها جاءت بالكتاب والسنة، وهي في الفائدة رقم 483. عن أم قيس بنت مفخر قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. قولها لم يأكل الطعام يعني لم يتغذى بالطعام، ومعنى هذا أنه إذا تغذى بالطعام فإن الحكم يختلف، إن الحكم يختلف، فيعامل معاملة الكبير الذي يغسل منه، ولكنه ما دام يتغذى باللبن وهو غذاؤه فإنه يكفي في النضح والرش، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال في حجره في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ماء ورشه عليه ونضحه عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة. عن أم قيس بنت مصرن. عن أم قيس بنت مصرن الأسدية وهي أخت عكاشة بن مصرن الذي جاء ذكره في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن مصرن فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم، فقام رجل آخر قال ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. هذه أخت عكاشة بن مصرن وهي صحابية أخرجها أصحاب الكتب. نعم. أخرجها أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن علي وعائشة. علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي التي أنزل الله تعالى عز وجل براءتها في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل، ومع ذلك كانت متواضعة تخشى الله عز وجل وتتقيه وتهون من شأن نفسها، ولهذا جاء عنها أنها قالت رضي الله عنها وارضاها ولا شأن في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، أنا أستحق أن ينزل في القرآن. هذا من باب التواضع ومن باب يعني هضم النفس وعدم التكبر وعدم الترفع، ولهذا قال ابن القيم لما ذكر ترجمتها في جلاء الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام، لأنه لما جاء عند الصلاة على الآل على آل النبي ذكر أن من آل النبي أمهات المؤمنين، وذكر ترجمة مختصرة لكل واحدة منهن، ولما جاء عند عائشة وذكر كلامها وما حصل منها من تهوين شأنها قال فهذا شأن أولياء الله عز وجل، وليس هذا فأين هذا من يصوم يعني شيئا من الزمان أو يصلي ركعات ويقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. وزينب وزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. ولبابة بنت الحارث ولبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل بن عباس زوجة في العباس بن عبدالطلب وأم بنيه وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وهي وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة وهي صاحبة القصة التي فيها الفصل وبيان هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم اليوم عرفة أو غير صائم لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تماروا فيما بينهم فمنهم من يقول هو صائم ومنهم يقول أنه مفطر يعني وذلك في يوم عرفة وكان واقفا على راحلته فكان من ذكائها وفطنتها أنها قالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو غير صائم فأخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه وهو راكب على دابته فناولوه إياه فشرب فعلم الناس أنه مفطر وليس بصائم. وأبي السمح وأبي السمح صحابي أخي حديثه أبو داود النسائي بن ماجه. عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحابه في السكة. وأبو ظهبي ليلى وأبو ليلى هو صحابي أخرج له أصحاب السنن وابن عفان وابن عباس من رأيته. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. يعني وهذا التقريب الذي جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعول عليه ويعتمد عليه وذلك بالنضح من بول الغلام والغسل لبول الجارية وذلك قبل أن يطعم الطعام وإذا طعم الطعام الغلام فإنه يكون مثل الجارية في جميع الأحوال لأن الجارية في جميع أحوالها يغسل بولها يعني وهي تغذى باللبن أو تغذى بالطعام وأما الغلام فهو الذي فيه حد بين كونه يغذى بالطعام أو لا يغذى فقبل تغذيته بالطعام ينضح له ينضح من بوله وبعد تغذيه بالطعام فإنه يغسل منه. قال مثل أحمد وإسحاق أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وحديثها أخرج أصحاب الكتب الستة. وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهوية الحنظري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. مبارك فوري نقل من ترجمة أم قيس بنت محرز وأخي يطلب التعليق وذكر الشارع أن أم قيس دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فعمرت ولا يعلم أن امرأة عمرت مثلها. ما أعلم شيء عن مقدار عمرها ولا أذكر يعني الشيء الذي فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. جاءت أسئلة متعددة هل يلحق اللبن أو الحليب المجفف باللبن بلبن الأم؟ نعم أدام يعني يرضع يعني الحليب أو اللبن سواء كان من لبن الأم أو مجفف لأنه لا يقال أنه تغذى بالطعام يتغذى بالطعام أخذ الخبز وغيره من الطعام الذي يغذى به هذا لم يأكل الطعام. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله إذا أعطي الغلام حديث الولادة أدوية وعلاج أو يعطى بعض الأعشاب فهل هذا يكون قد أكل الطعام؟ لا لا ما يعطى الطعام يعني يكون يعني يعطى علاج أو يعطى عسل يعني يعالج به يعني لا يقال أنه أكل الطعام. أسئلة متعددة عن السؤال الحكمة في الفرق لما يرشد ذكر العلماء يعني ذلك فروقا منها أن الرجال يعني يكون الأولاد معهم أكثر مما يكون معهم الإناث وأيضا قالوا لأن بول الغلام يعني يتطاير ويكون في أماكن يعني ليس مكانا معينا كصلاة الجارية فإنه يكون في مكان واحد. كان من التسهيل بحق الغلمان أن يرش وأن يفتغ بالرش. هنا الشيخ المشاكل يقول قال علامة ابن القيم لإعلام الموقعين وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها. والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: أحدها كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله، والثاني أن بوله لا ينزل في مكان واحد بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى، الثالث أن بول الأنثى أخبث وأنثن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما يحصل مع الرطوبة، وهذه معاني مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق. نعم، وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف الواجب هو الاستسلام والانقياد لما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أراد أن يقبل الحجر الأسود يعني صار يعني يتكلم ويخاطب الحجر والناس يسمعون، والمقصود إسماع الناس، فقال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبل. فإذا التعويل هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دام جاءت السنة فإن الإنسان يستسلم وينقاد للنص، عرف الحكمة أو ما عرفه، لكنه إذا بحث عن حكمة وعرف يعني شيئا يعني زاد في ثباته ويقينه، ولكن لا يتوقف إيمانه واستسلامه وانقياده على أن يعرف حكمة، فإن عرف حكمة أقدم وإلا لم يقدم، بل الواجب هو الاستسلام والانقياد، عرف الحكمة أو لم يعرفها. كذلك أسئلة متعددة في الفرق بين النضح والرش والغسل. لا فرق بين النضح والرش، لأن الرش والنضح معنى واحد، وقد يأتي الرش والنضح بمعنى الغسل الخفيف، ولكن في هذا الموضع لا يمكن أن يراد به الغسل الخفيف، لأن قال ولم يغسله، جاء في بعض الروايات أنه رشه ولم يغسله، فدل على أنه شيء غير الغسل. ثم أيضا لو كان الرش مقصود به الغسل ما كان هناك حاجة إلى التفريق بين الذكور والإناث، يقال يغسل من بول الجارية ومن بول الغلام، فلما جاء التفريق علم أن النضح وأن الرش شيء يختلف عن الغسل. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني ذكر النضح ويراد به الغسل، لكن في هذا الموضع لا يراد به الغسل، لأن الغسل جاء نفيه يعني نضحه ولم يغسله. لكن المعنى هل معناه يأخذ يعني يبلل يده بالماء ويرش؟ لا، يأخذ ماء ويرش أي رش، يعني ما يأخذه يعدك، لأن الغسل فيه دعك، فيه دعك، أما الرش يعني يرشه وإن لم يعني يجريه عليه وإن لم يجري يده عليه، هذا هو الرش، يصب على الماء يرش على الماء. غير الغسل، الغسل يعني فيه دعك وفيه تحريك. يقول حفظك الله الأطفال الآن يأكلون أطعمة مهروسة طوبى لهم مع الحليب، فهل هذا يعد لاجع طعامهم الحليب؟ نعم، إذا كانوا يعني يأكلون أطعمة مهروسة فهذا مهروسة كله قالوا طعام، كله قالوا طعام، ولو كان معه حليب، يقولوا له كان معه حليب، لا يقال إن يعني أن يكون هذه مستقلا بها، بل إذا كان يعني فيه حليب وفيه طعام ويأكل طعام وغذاؤه لم يكن منحصرا في الحليب فهذا هو الذي يوصل منه، وأما إذا كان منحصرا في الحليب فالحكم فيه النظر. يقول عبارة الفقهاء أنه ينضح من بول الغلام ما لم يأكل الطعام لشهوة، فما مراده بهذه الكلمة؟ كلمة الشهوة هذه المقصود التغذي، المقصود التغذي، ومعلوم الإنسان إنما يأكل لشهوة، إنما يأكل لشهوة، أما كون يعني ما يأكل أقول أنه عارف أن هذا طيب وهذا مطيب وهذا نافع وهذا غير نافع، هذا ما يعرف إلا بعد زمن. ومعلوم أن الإنسان إذا أعطي الشيء وإن كان يلقم إياه مو لازم أن يكون يعني يأكله بيده، بل لو أطعم وغلي بطعام بالتلقيم فإن ذلك يعتبر متغذيا بالطعام. هل الخي مثل البول خي الغلام غير خي لا الخي يختلف عن البول، أقول الخي غير البول. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وقتادة وثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، وأتي بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وثمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس: فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس، وهو قول أكثر أهل العلم. قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، يعني من جهة من اعتباره طاهرا وغير نجس. أورد أبو عيسى رحمه الله الحديث الدال على الطهارة وأنه ليس بنجس، وذلك وقد أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة واستوطنوها وخاضعوا أرجاء في بطونهم ولم يناسبهم هواء المدينة والعيش فيها، فأصابهم ذلك الداء فضخمت بطونهم وكبرت. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى أبي الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها، ليشربوا من أبوالها وألبانها. ومحل الشاهد كون يشربون من أبوالها، هذا يدل على طهارتها، هذا يدل على أن الأبوال طاهرة، لأنها لو كانت نجسة يعني ما أمرهم بأن يشربوا من أبوالها، واعتبر أبوالها مثل ألبانها في طهارتها. ولكنها كما تعلمون الألبان تستعمل للغذاء والأبوال إنما تستعمل للدواء، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم لأن يشربوا من الأبوال إلا على طهارة بول الإبل، وكذلك أرواحها طاهرة. ويقاس على ذلك غير الإبل مثل البقر والغنم مما يأكل لحمه، فإن أرواحها وأبوالها تكون طاهرة. أما ما لا يؤكل لحمه فإنه يكون نجسا مثل أبوال وأرواث الحمير والبغال والقطط وغير ذلك مما هو محرم الأكل، فإن أبوالها تكون نجسة ولا تكون وليس طاهرة، وإنما الذي هو طاهر هو أبوال ما يؤكل لحمه نصفا في الإبل وقياسا لغير الإبل عليها. وقد جاء في ذلك أيضا حديث آخر يدل على هذا وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يعني حول الكعبة، ومعلوم أن البعير إذا أدخل المسجد فهو عرضة لأن يبول وأن يحصل منه الروث، ومعلوم أن هذا يدل على طهارة بوله وروثه، لأنه لو كان يعني ذلك في تنجيس وأنه بقول نجس وراء نجس لا يعرض المسجد للتنجيس، ولا فيما وهو يمشي ويتفرق بوله ويتفرق روثه ويكون في أماكن متعددة، فهذا دال على طهارة أبواب وأرواح ما يؤكل لحمها. وحديث العرانيين فيه أنهم لما شربوا الأبوال والألبان وصحت أجسامهم كفروا بالنعمة وجحدوا الجميل الذي حصل لهم، ف فقتلوا الراعي ومثلوا به واستاقوا الإبل يعني هربوا بها. الرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأرسل في أثرهم وأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وشمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، ومنهم من يكدم الأرض أو يكدها يعني يكدها يعني يحكها برأسه أو بوجهه أو يكدمها يعني يلتقم الحجارة يعني ينبغها. الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم بمثل ما عاقبوا به الرعاة وجازاهم على ذلك قصاصا كما قال الله عز وجل ولكم في قصاص الحياة، فإنهم بالطريقة التي قتلوا بها قتلوا بها، الطريقة التي قتلوا بها غيرهم قتلوا بها هم. ومثل ذلك قصة اليهودي الذي رضى رأس الجارية بين حجرين وأخذ حليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه بأن رضى رأسه بين حجرين، يعني مثل العمل الذي عمله بغيره عمل به، وهذا داخل تحت قوله ولكم في القصاص الحياة. والقصاص يكون بالقتل مطلقا وذلك بإزهاق النفس، ويكون أيضا بالمماثلة بأن يقتل كما قتل، فإذا قتل يعني برض الرأس يقتل برض الرأس، وإذا قتل بتقطيع الأعضاء والتمثيل فإنه يعاقب بمثل هذه العقوبة التي فعلها، وهو داخل تحت القصاص في قوله عز وجل ولكم قصاص الحياة وقوله الجرح قصاص. عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، اجتووها يعني أصابهم مرض يعني في أجوافهم لم يناسبهم الهواء ولم يناسبهم البقاء فيها، فحصل لهم ذلك المرض في أجوافهم الذي ضخمت به بطونهم وتغيرت بشرتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقلوا من المدينة وأن يأخذوا من هذه الأبوال والأذان فيشربوا منها، فحصل لهم الشفاء وحصلت لهم الصحة والعافية، ولكنهم كفروا النعمة وحصل منهم ما حصل. جاء في رواية شيخ مو بعقل، جاء بالشك من عرين أو عقل، من عرين أو عقل الحين. قال أن أناسا من عرين قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وثمر أعينهم. ثمر أعينهم يعني معناه أنه أخذ مسامير يعني محنات بالنار ووضعها في عينهم حتى توقعت، لأنهم عملوا بالرأي مثل هذا العمل. وألقاهم بالحرة قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى يعني يحكها يعني كذا بالحركة أو يكتمها يعني يلتقمها يلتقم التراب أو الحجارة. وربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. الحسن بن محمد الزعفراني ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عفان بن مسلم. عن عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب السنة. وقتادة. وقتادة بن جعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب السنة. وثابت. وثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس، وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. إنه طاهر يعني جوابه، وإذا وقع على الثوب لا يكون متنجسا، وإذا وقع على الأرض لا يكون تقول الأرض نجسة لأنه شيء طاهر. قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنما تمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم تملوا أعين الرعاة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع، وهو معنى قوله والجروح قصار، وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. هذا الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه فيه بيان أن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما هو قصاص من الذي حصل منهم للراعي، فإنهم قتلوا فما قتلوا، وهم قتلوا بهذه الطريقة التي فيها يعني إساءة وفيها سمل للأعين وقطع للأيدي، ف عوملوا كما عاملوا غيرهم، عوملوا بالشيء الذي عاملوا غيرهم به، وذلك على سبيل القصاص. والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة، ويقول والجروح قصاص. وقد ذكر عن محمد بن سيرين أنه كان هذا قبل الحدود، وهذا قول بعض أهل العلم، وعلى هذا فيكون تلك الأحكام منسوخة. والقول الثاني أنه لا نفس، وأن القصاص يكون بالطريقة التي تم القتل بها، فكما يقنع القاتل بالمقتول فإنه يفعل به مثل ما فعل، يفعل به كما فعل بغيره، فإذا قتل بمثل هذه الأعمال التي جاءت في حديث العرانيين وفي قصة العرانيين فإنهم يعاملون بهذه المعاملة، ومثل ذلك قصة اليهودي الذي أخذ الذهب من الجارية ورب رأسها بين حجرين، فإنه قتل بأن رب رأسه بين حجرين. قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي. الفضل بن سهل الأعرج البغدادي هو صدوق أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج أصحاب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى بن غيلان. عن يحيى بن غيلان وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سليمان التيمي. عن سليمان التيمي وهو ابن طرحان ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال إنما ثمل باللام. ثمل أو ثمر هو معنى واحد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، يعني لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع. اللي هو يزيد إيش؟ من الشيخ يحيى بن غيلان. يحيى بن غيلان. والحديث صحيح مسلم. الحديث هو مسلم. وهو معنى قوله والجروح قصاص، وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. يعني قول ابن سيرين هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني ما بعد أن تنزل الحدود تكون قتل يعني بالسيف ولا يكون بهذه الطريقة، ولكن القول الأول والذي أشار إليه بقوله والجروح قصاص بأنه إنما يعاملون بمثل ما عاملوا به غيرهم. الباب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول ماذا عن دماء ما يؤكل لحمه إذا أصابت الثياب أو الأرض، هل هي نجسة؟ دماء ما يقدم وما يؤكل. الدماء مثل أقول الدماء، نعم الدماء نجسة لأنها تكتب. قل لو أن شخصا قتل آخر بالحرقة حرقه هل يفعل به مثل ما فعل؟ هذا جاء أقول جاء في الحديث أنه لا يعذب بالنار يعني إلا رب النار, ولكن يعني مقتضى يعني القاعدة التي ذكرها العلماء أنه يعني التي ذكرها بعض أهل العلم وهي التي أشار إليها, فهي أن القتل يكون بالمماثلة ويكون بالقصاص, فإذا فعل به مثل ذلك فإن هذا يكون من باب القصاص. وبعض العلم يقول إن النار لا يعذب بها, ومن يستحق القتل يعني بالنار فإنه لا يعذب بالنار, فإنه لا يقتل بها وإنما يقتل بشيء آخر. يقول كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث توضؤوا من ألبان الإبل؟ توضؤوا؟ نعم. من؟ ألبان الإبل. ما ندري عن وين هذا الحديث؟ خرجه أحمد في المسند. خرجه الإمام أحمد في مسنده. يمكن المقصود بالوضوء يعني إما أن يراد به الوضوء الشرعي ويكون يعني من جنس يعني أكل يعني يعني أكل اللحوم التي يعني أنها نفس النار وأنه يتوضع الناس في النار, أو أن المقصود يعني الوضوء اللغوي الذي هو النظافة والنزاهة وهو غسل الأيدي, وهو غسل الأيدي لأن هذا هو الوضوء اللغوي. فأما الوضوء الشرعي فهو الذي جاء ذكره في القرآن وبيانه لكم في الصلاة في وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإذا كان هذا الحديث صحيح أنا ما أدري عن صحته, فإنه يكون من جنس الكلام أو الكلام فيه مثل ما يتعلق بالوضوء من ممسة النار. يقول ألا يعارض ما ذكرتم من طهارة روض الإبل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مباركها؟ لا ما يدل, لأن ليس المقصود يعني بالنهي للنجاسة, وإنما يعني هناك أمور أخرى وهي يعني ما فيها من الشدة, وأنها إذا صليت من مباركها أو استعمل الناس مباركها وهي عندها الشدة فقد تأتي ويحصل منها الإضرار بالمصلي والتشويش عليه, بخلاف الغنم فإنها يعني فيها الهدوء وفيها السكينة وأهلها كذلك فيهم الهدوء والسكينة, فيكون النهي عن الصلاة مع الإبل ليس من أجل نجاستها وإنما من أجل شدتها وكونها تؤذي من يعني يكون في معاطنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المدينة أنها حرم لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها, ومع ذلك أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين وضعها القبر, كيف يكون ذلك؟ معلوم أن الشجر الذي يغرسه الناس يجوز يعني قطعه, وإنما الذي لا يقطع هو الشيء الذي ينبته الله عز وجل من النبات ومن الأشجار. وأما الناس إذا غرسوا نخلا فهم أن يقطعوه, ولهم أن يأخذوا عتبة, ولهم أن يستفيدوا منه, ولهم أن يقطعوه إذا رأوا مصلحة لقطعه. وإنما النهي في الشيء الذي يعني ليس من فعلهم وليس من غرسهم, وإنما الله تعالى ينبته مثل العشب ومثل الأشجار التي تظهر في يعني بإنبات الله عز وجل وليس بغرس الناس. الناس إذا غرسوا غرس وإذا زرعوا زرعا يحسدون, كيف يكون زرعا خلوه يبقى؟ الناس يزرعون يحسدون. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا.